كل شيء أين. ناس ايه بتفهم غلط. وجعلنا من الماء كل شيء, فاكر انها حيا يعني كل شيء له حياته من ميه. لا, كل شيء فيه حياه يبقى ايه؟ من الميه. مش ان الميه داخله في كل شيء, لا, يبقى وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. كل شيء موصوف بانه ايه؟ يبقى الماء دليل الايه؟ الحياه. ولذلك لما يجوا في الميكروبات او الفيروسات او الاشياء اللي بيعملوها دي ويحبوا يقضوا عليها, يعملوها دواء ينفي المائيه من حواليها. فلما ينفي المائيه من حواليها هي تموت على طول, على طول من غير حاجه. يبقى كل شيء حي اصله من الايه؟ من الماء. هات بقى الانسان المكرم ده اللي هو اعلى الاجناس, قال احنا جلينه برضه من الايه؟ من الميه. ما قالها في ايه اخرى ايه؟ من ماء دافق يخرج من بين الصلب. يعني خصوصيه ماء, خصوصيه ماء اللي هنسميه بعد ذلك النطفه ونسميه المني, نطفه من مني يمنى ثم كان ايه؟ علاقه الى اخره ايه؟ الى اخر ما قال. وهو الذي خلق من الماء بشرا, البشر اللي هو من الانس يعني, فجعله نسبا وصهرا. يبقى الماء خلق الله منه الايه؟ البشر. والبشر قسمين, ذكوره وانوثه. كلمه نسب تعني الذكوره, وكلمه صهر تعني, لان النسب معناها ايه؟ هو الانتقال, انتقال الادنى من الاعلى بذكوره. يفضل هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, يبقى النسب يجي من ناحيه ايه؟ لكن ناحيه الانوثه ما يجيش منها النسب, انما تيجي منها المصاهره. واحد ياخد اختي, ياخد بنتي, انما نسبها اتنقل لمين؟ نسبها اتنقل للغير. ولذلك يقول لك ايه؟ وانما امهات القوم اوعيه مستحدثات وللاحساب اباء. يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, لكن البنت اللي راحت اتجوزت واحد تاني يبقى جوزها ياخدها الايه ناحيته. ولذلك يسموه ده الايه؟ الصهر. ولذلك يقول لك ده عاده نقول عليه ده صهري, صهري يعني واخد بنته, يا هو واخد مني, يا واخد انثى, يا واخد ايه. فجعله نسبا ايه؟ يبقى الماء من عظمه الحق انه جعل منه ايه؟ شيئين اثنين. ولذلك هيقول تاني فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. طبعا العلم لما ارتقى وقعدوا يعملوا التحاليل وجدوا ان بيضه الانوثه لا دخل لها في نوع الجنين, ما لهاش دعوه بالذكوره والايه؟ والانوثه. البويضه حاضنه للميكروب, انما كله جاي من مين؟ جاي من الرجل. الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علاقه فسوى, فجعل منه الزوجين الذكر. الله, يبقى كان الذكر والانثى جايين من مين؟ من نطفه من مني يمنى. ولذلك دلوقتي بيسموها الاكس والاكس ايه؟ اكس واي, اكس واي. ان سبق بقى لما تيجي البويضه تيجي والمكروب المنوي يطلع من الراجل, ان طلع بقى بتاع الذكوره. لذلك تشوف الحق سبحانه وتعالى عامل ايه؟ عامل عمليه انتخاب, انتخاب القوي. انتخاب القوي دي يشاهدونها في النحل. النحل انت تعرف ان له ملكه اسمها يحصو, والملكه دي هي الايه؟ السيده. هي سيده ليه؟ هي واخدة عمر أطول الأعمار, وغذائها اسمه غذاء إيه؟ غذاء الملكة. وهي اللي بتبيض, بس البيض كله يجي من مين؟ منها هي. إنما مين يلقحها؟ لازم ذكر. أي ذكر يروح يلقحها؟ لا, تبقى لما تيجي بقى عايز التلقيح تطير ويجي النحل وراها. الذي يدركها هو الذي يلقحها, يعني بتاخد الأقوى والباقي يطلب. اسمه انتقاب, اسمه ايه؟ عمليه في الحيوان, عمليه في الحيوان. فكذلك في الانسان, الميكروب ينزل من الراجل وبعد ذلك يجري على البويضه. يجري ليه ويروح فين وهي تنزل له ازاي؟ دي مساله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ان ان ان ان, إن الميكروب بتاع الذكوره لحق يطلع ذكر, الميكروب الانوثه اللي فيه واي يلحق يطلع انثي. طب اثنين ان كانوا ذكور يبقوا ولدين, ان كان واحد مش عارف من ده واحد من ده يبقوا ايه؟